فإذا سيطالب يعني عيلته كلها والناس كلها تقول له أنت ضيعت دم عثمان. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه فإنه يقرر كذلك أن معاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بالخلافة حين قاتل عليا. قال وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية. وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلب فيما وقع. والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي وهاشم بن عتبة المرقال وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبو الأعور السلمي ونحوهم من المحرضين على القتال، قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار وقوم ينفرون عنه يعني يؤجلين هذا الأمر، وقوم ينتصرون لعلي وقوم ينفرون عنه. يبقى ناس خارجة عشان تنصر علي، وناس خارجة عشان تنصر معاوية، ناس خارجة علشان تنتقم لدم عثمان، وناس خارجة ملهاش علاقة بالموضوع. ثم قال أصحاب معاوية معه لم يكن بخصوص معاوية بل كان لأسباب أخرى. فقتال أصحاب معاوية مع معاوية ضد علي ومن مع علي مش كلهم خارجين عشان دم عثمان، منهم اللي خارج من أجل فتنة، منهم اللي خارج لأنه رافض علي بن أبي طالب، منهم اللي خارج يعتقد أن علي بن أبي طالب أن هو هيضيع دم عثمان، منهم اللي خارج علشان يريد المصارعة بالمطالبة بدم عثمان وقتل قتلة عثمان. فاللي خارجين كلهم مش كلهم على قلب إيه؟ رجل واحد، كل واحد ليه أهدافه. فقتال مثل قتال الجاهلية، اللي بيقتل بقى عشان عرضه، اللي بيقتل عشان كرامة، واللي بيقتل عشان وطن، واللي بيقتل عشان عروة، واللي بيقتل عشان حمية، واللي انت فاهم ازاي. فقتال مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون كثرة، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. يعني عامل المسلمين دول على أنهم زيهم زي الكفار، فلم يقاتل معاوية على أنه خليفة ولا لأنه يستحق الخلافة. وكان معاوية يقر بذلك لمن يسأله، أي حد يقول لمعاوية يقول له أنت بتقاتل عشان بتقاتل علي بن أبي طالب عشان خاطر تاخد أنت الخلافة مكانه، يقول لهم لا أنا عايز دم عثمان، ولو جبت دم عثمان أنا هبايع علي، أنا مش خارج على علي ولا عايز الإمارة ولا عايز الخلافة. خلاص. قال ابن حزم في الفصل ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، ولكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة. يعني عنده أولويات، نقتل قتلة عثمان دي نمرة واحد، نمرة اتنين نبايع علي، إنما ما بايعش علي وبعدين الأمر يهدى. أنت عارف ليه؟ أصل هو لو باع علي ما يقدرش يخرج يطلب هو بدم عثمان، لأن كده يبقى خروج على الحاكم. فعشان كده قال لا مش هبايعك، أخد الأول دمه بنفسي وبعد كده بايعك، عشان لو جيت أخد دمه بنفسي من غير إذنك يبقى أنا كده خرجت عليك، فأنا مش عايز أخالف الشرع. فهمتها إزاي؟ فهو قال له أنا مش هبايعك دلوقت، أو مستعد أبايعك دلوقت بس خد لي دم عثمان وأنا بايعك ساعتها. فهمت؟ هو دي فكرة سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. فلكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيع، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان. ويورد ابن كثير روايتين في هذا الموضوع في غاية النفاسة والدقة. الرواية الأولى عن أبي الدرداء وأبي أمامة رضي الله عنهما أنهما دخلا على معاوية فقال له: يا معاوية، علما تقاتل هذا الرجل؟ يعني أنت بتقاتل عليه ليه؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاما، وأقرب منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحق بهذا الأمر منك. فقال معاوية: أقاتله على دم عثمان، وأنه آوى قتلته، سيب القتل في المدينة، فذهب إليه فقول له فليقدنا من قتلة عثمان، ثم أنا أول من يبايعه من أهل الشام. يعمل إيه؟ يجيب لنا دم عثمان من قتلته، وليكوا علي أن أنا أول واحد في الشام كلها أكون مبايع عليه. يبقى ده هدفه. أما الرواية الثانية فتذكر أن علي رضي الله عنه وارضاه بعث إلى معاوية يدعوه إلى بيعته، وأعطاه كتابا بذلك، فاستشار معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام، فكان منهم جميعا أن أبوا ورفضوا أن يبيعوا عليا حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إليهم رضوان الله عليهم جميعا. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة: ثم قام معاوية في أهل الشام، وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبل عثمان، فدعا إلى الطلب بدم عثمان. ويقول الهيتمي: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من حروب لم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة، للإجماع على أحقيتها لعلي، فلم تهج الفتنة بسببها، يعني فتنة الأمد دي مش بسبب موضوع خلاف، أي بسبب الخلاف، ولكن هاجت الفتنة بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه، فامتنع علي عن أن يسلم قتلة عثمان لمعاوية رضي الله عنه، ومن هنا نشأ هذا الأمر. ويمكن القول بعد هذه النقول التي جمعناها وقلناها أن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا متأولا يغلب على ظنه أن الحق معه، ولذلك قام معاوية بنفسه خطيبا في أهل الشام بعد أن جمعهم وذكرهم بأنه ولي عثمان وأنه ابن عمه وأن عثمان قتل مظلوما، وقرأ عليهم قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. عرفت هو بيتكلم منين؟ من مبدأ هو متأول لهذه الآية، فهو يتأول الآيات كما تأولت عائشة رضي الله عنها وارضاها قول الله تبارك وتعالى الذي ذكرته من قبل ذلك: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فخرجت للإصلاح. وخلي بالك إن القوم الصحابة رضي الله عنهم ما بيتحركوش غير بدين، بالقرآن والسنة، فهم ما خرجوش، ما خرجتش عائشة إلا من أجل الإصلاح متأول القرآن، علي ما طالبش بدم عثمان إلا لأن هو وليه، فقد جعلنا لوليه سلطانا اللي هو سيدنا معاوية. ثم قال معاوية: أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم، يعني عرفوني أخبروني بما يدور في صدوركم من قتل عثمان، عرفوني دلوقت عشان ما نجيش في أرض المعركة بص لقينا بننقسم، عايز أفهم. فقام أهل الشام جميعا بالطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك، قالوا: لا، كلنا بنقولك تجيب دم، يعني تنتقم من قتلة عثمان. وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني الله أرواحهم جميعا، يعني معناها يفضلوا يقتلوا معه على هذا المبدأ لحد النهاية.